بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: باب الأمثلة الخمسة، عند البيت 32 بعد 300. قال: وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي: لقيت الخير تفعلان، ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين. فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، تقول: للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء ليفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. كطريقته رحمه الله، دائما أمثلته لطيفة، هي ما فيها حكمة وفائدة. فهنا في هذا الباب يتحدث عن الأفعال الخمسة، يقال لها الأمثلة الخمسة، وهي الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. قال: وخمسة تحذف منهن الطرف، يعني تحذف طرفها الذي هو النون في نصبها، يعني حال كونها منصوبة تحذف طرفها، أي تحذف النون علامة على نصبها، فألقه ولا تخف. وهي: لقيت الخير، لقيت الخير هذه جملة اعتراضية، يعني دعاء لقارئ كتابه. فقال: وهي: لقيت الخير تفعلان ويفعلان. قال: فاعرف المباني، يعني اعرف طريقة صياغة هذه الأفعال الخمسة، يعني كيف تبنيها، يعني كيف تصوغها. تفعلان ويفعلان، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين، يعني تفعلين أنت. فإذا الأفعال الخمسة هي تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين. فهي كل فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وسميت خمسة رغم كونها تتصل بثلاثة ضمائر، لأن الذي يتصل بواو الجماعة إما أن يبدأ بياء أو يبدأ بتاء، فهاتان صيغتان. والذي يتصل بألف الاثنين أيضا إما أن يبتدئ بياء أو يبتدئ بتاء، فهاتان صيغتان. والذي يتصل بياء المخاطبة لابد أن يبدأ بالتاء، يعني لا تجتمع ياء في أوله وفي آخره، فإذا كان آخره ياء المخاطبة أوله تاء فقط. فإذا هي يفعلون وتفعلون، ويفعلان وتفعلان، وتفعلين. فهذه الأفعال الخمسة، فتصاب من أي فعل مضارع يعني يمكن أن تأتي به على هذه الصيغ، فتقول يعني هات الأفعال الخمسة من أكل مثلا، تقول يأكلون وتأكلون، يأكلان ويأكلان وتأكلان وتأكلي، من زرع تقول يزرعون وتزرعون، ويزرعان وتزرعان وتزرعين، وهكذا. فيقال لها الأمثلة الخمسة، يعني قص على هذه الأمثلة من أي فعل. قال: فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون. حروف العلة هي حروف ساكنة، حروف العلة هي حروف ساكنة، فبعدها نون، يأكلون، الواو هذه ساكنة وبعدين نون مفتوحة، فأنت تحذف النون ويظهر سكون حروف العلة. يعني تقول: للزيدين لن تنطلق، وفرقد السماء لن يفترق. الفرقدان مجموعتان من النجوم، يقال لهما الدب الأكبر والدب الأصغر، مجموعتان من النجوم، يعني النجوم المنيرة مضيئة، فهما مجموعتان يعني متصلتان أو غير مفترقتين. فتقول فرقد السماء لن يفترقا، يعني دائما إيه معا يعني. وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، بعض النسخ مضبوطة يا قوم، وهذا جائز يعني لغة جائز في بعض القراءات الشاذة يعني يا قوم، لكن يا قوم يا قوم أفصح يعني، نعم يا قوم أفصح يعني. قال وجاهدوا يا قوم أو يا قوم حتى تغنموا وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، يعني كي يسلموا. ولن يطيب العيش حتى تسعدي يا هند بالوصل الذي يروي الصدي، والصدي هو إيه؟ الشديد العطش، الصدي هو الشديد العطش. فهنا ضرب أمثلة يعني، قال حتى تغنموا، يعني هو ضرب قال إيه قبلها لن تنطلق لن يفترق حتى تغنموا كيما يسلموا، هذه برضو منصوبة بكي، وحتى تسعدي هذه أيضا إيه منصوبة بحد أو بأن المضمرة يعني بعدها. قال أعلم أن خمسة أمثلة من الأفعال رفعها بإثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون منها، وهي في قولك للاثنين المخاطبين إذا خطبت رجلين تفعلان، وللاثنين الغائبين يفعلان، للاثنين المخاطبين تفعلان وللاثنين الغائبين يفعلان، وللجماعة المخاطبين تفعلون، وللجماعة الغائبين يفعلون، وللأنثى المخاطبة تفعلين. فمتى دخل على هذه الأمثلة الخمسة حرف ناصب أو جازم حذف النون منها، كقولك أريد أن تذهبوا ولن يفعلوا ولن تخرجا ولن يخرجا ولن تخرجي يا هند، وفي القرآن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأولى جزم فإن لم تفعلوا مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل، ولن تفعلوا منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل. قال فقس عليه. قال ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي، ومن حروف الجزم أيضا لما ومن يزد فيها يقل ألما، تقول لم تسمع كلام من عزل ولا تخاصم من إذا قال فعل، وخالد لما يرد مع من ورد ومن يوادد فليواصل من يود. نعم كطريقة دائما يعني يأتي بأمثلة فيها حكمة ولطف. طيب هنا ولا تخاصم من إذا قال فعل، لا تخاصم الفعل يخاصم يعني يفسر بثلاث تفسيرات، يعني لا تخاصم يعني لا تجادل، ولا تخاصم زيدا يعني لا تقاضه يعني لا ترفعه إلى القاضي في الخصومة، ولا تخاصمه يعني لا تهجره، يعني خاصم زيد عمرا إما يأتي بمعنى جادله أو بمعنى قاضاه يعني اشتكاه للقاضي، أو تأتي بمعنى إيه هجره وقاطعه يعني. فقال ولا تخاصم من إذا قال فعل يعني. طيب قال جزم المضارع. قال أعلم أن حروف الجزم خمسة أصلية، وهي لم ولما إذا كانت بمعنى لم، لما إذا كانت بمعنى لم، لأنه سيذكر بعد ذلك إيه بعض معاني لما واستعمالته. قال ولام الأمر ولا في النهي وإن في المجازات، وتتفرع على إن 9 ألفاظ أخرى، وسنشرح كل لفظة منها إن شاء الله تعالى. يعني إن أداة الشرط المجازاة أي الشرط، فإن الشرطية يتفرع عنها 9 ألفاظ أخرى هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين. فهذه الجوازم هي لم ولما ولام الأمر ولنا هي وإن الشرطية وما يتفرع عنها. قال لم ولما. أما لم فهي حرف وضع لنفي فعل من قال قد فعل، فتقول أنت لم يفعل. وأما لما فهي لنفي فعل من قال لقد فعل، فتقول أنت لما يفعل، فتقول أنت لما يفعل. إذن الفرق بين قد ولقد؟ لقد زيادة توكيد، يعني قد أكدت بمؤكد واحد، يعني إذا قلت فعل زيد كذا هذا بدون توكيد. قد يعني حرف تحقيق، يعني ما يدخل مع الماضي فيفيد توكيدا، إذا أدخلت عليه اللام لقد إذا أتته بمؤكدين يعني باللام وبقد. فإذا كان التوكيد يعني بمؤكد واحد قد، تقول إذا قال شخص قد فعل زيد كذا فتجيب تقول لم يفعل، وإذا قال لقد فعل زيد كذا فأنت تريد أن تنفي هذا فتقول لما يفعل، كأن لم يعني أكثر نفيا، لما أكثر نفيا من لم، فهي جواب عمن يعني أكد بمؤكدين فتجيبه بلما، والثاني الذي أكد بمؤكد واحد فتجيبه بلم. وهناك استعمال آخر، يعني لما بمعنى نفي الشيء في الماضي مع توقع حصوله في المستقبل، يعني تأتي لما أيضا كما ذكر كثير من النحاة، وتكون جازمة أيضا للفعل المضارع إذا كانت بمعنى نفي الشيء في الماضي مع توقع حصوله في المستقبل. يعني إذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مثلا، يعني طبعا الله سبحانه يعلم كل شيء عز وجل، فهو سبحانه يعلم ذلك علم غيب، يعني يعلم الشيء قبل حصوله سبحانه وتعالى. لكن هنا في هذا السياق المقصود علم الشهادة، يعني أن يحصل الشيء. فهنا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لما يعلمه علم شهادة، يعني بمعنى أن يحصل الشيء، يعني لم يحصل هذا الشيء فيصبح يعني مرئيا بعد حصوله، فمعلوما علم شهادة يعني بعد حصوله، فبمعنى أن هذا الشيء لم يحصل ولكنه سيحصل. يعني فإذا قال شخص مثلا هل حضر زيد، فإذا قلت لم يحضر يعني لم يحضر في الماضي ولا تتوقع يعني حضوره في المستقبل، يعني تكون ساكتا عن مسألة حضوره في المستقبل. لكن إذا أجبته وقلت لما يحضر، يعني إلى الآن لم يحضر ولكنه يتوقع أن يأتي بعد قليل، يعني فهذا من معاني لما أيضا. فإذا هنا يعني تأتي لتأكيد النفي وتأتي أيضا لتوقع حصول الشيء. قال وكلاهما يجزم الفعل المستقبل، أي المضارع الدل على الاستقبال، يعني فيسكن آخر الفعل السليم كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الفعل السليم يعني غير المعتل ولا المتصل بالضمائر، فعند الجزم يسكن آخره يجزم بالسكون لم يلد ولم يولد. ويصير الفعل المستقبل الذي يدخلان عليه بمعنى الماضي، ألا ترى أنه يحسن أن تقول لم يخرج زيد أمس. يبقى لم هنا هي حرف نفي وجزم وقلب، يعني في استعمال لم نقول حرف نفي وجزم وقلب، فهي تنفي الفعل وتجزمه وفي نفس الوقت تقلب معناه إلى الماضي بعد أن كان معناه المستقبل صار معناه الماضي. لم يخرج زيد قال يحصر، يعني يحصر أن تقول لم يخرج زيد أمسي، يعني لا يمتنع زيد. قال ولفظة أمسي لا تتصل إلا بالفعل الماضي، ولولا دخول لم ولما على الفعل المستقبل لما ساغ هذا الكلام، لأنه لا يحسن أن تقول يخرج أمسي. واضح؟ يعني بدون لم ولما لا يحسن أن تقول يخرج أمسي، لأنه يدل على الاستقبال، لكن إذا أدخلت لم يخرج أمسي ولما يخرج أمسي. قال وقد تدخل الهمزة على لم وألما فتصير في الكلام بمعنى التقرير، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وقد تكون بمعنى التوبيخ كقول المولى لعبده ألم أحسن إليك. وعلى اختلاف المعاني فالفعل المستقبل مجزوم بعدهما. فذكر أن الهمزة همزة الاستفهام تدخل على لم وتدخل على لما، فتقول ألم وألم. بعض النحاة كما فعل في الآج الرومية لمن ابن آج الروم رحمه الله ومن وافقه في طريقته، يعني عندما يعدون حروف الجزم فيقولون لم ولما وألم وألم، يعني كأنهما إيه أداتان مستقلتان للجزم يعني. لكن الطريقة الأخرى أنها نفس الأداة، يعني هي لم الجازم هنا هو لم، والهمزة هي همزة الاستفهام، هي همزة الاستفهام، فهي ليست أداة مستقلة. يعني ألم نقول ألم أداة جزم، لا نقول إيه نقسمها إلى كلمتين، نقول الهمزة للاستفهام حرف مبني لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، ولم هي أداة الجزم، فهي أداة الجزم دخل عليها همزة الاستفهام. ثم الاستفهام له معاني، الاستفهام أحيانا إذا كان يعني على حقيقته لطلب العلم بشيء مجهول، يعني إذا كان السائل يجهل الجواب ويسأل يعني يريد الإفادة بالجواب فيكون الاستفهام على حقيقته، لكن الاستفهام يخرج إلى معاني مجازية، يعني لا يكون المستفهم أو السائل لا يكون جاهلا بالجواب يريد إعلامه به، ولكنه يريد معاني أخرى، مثل التقرير يريد أن يقرر المسؤول، يعني ليقر بهذا الشيء ألم نشرح لك صدرك. والتوبيخ قال كقول المولى أي السيد لعبده يقول ألم أحسن إليك، يعني في سياق توبيخ له، يعني الأولى التقرير ألم نشرح لك صدرك، يعني هنا السياق فيه امتنان عليه، يعني عليه الصلاة والسلام يعني ليقر بهذه النعمة ويشكر الله تعالى عليه. أما السياق الثاني اللي هو ألم أحسن إليك، يعني قد فعلت ما يتنافى مع هذا الإحسان، يعني في السياق الثاني هذا سيد يقول لعبده ألم أحسن إليك، في سياق يكون فيه العبد قد جاء يعني قابل هذا الإحسان بإساءة وفعل ما لا يليق بهذا الإحسان، فهو يوبخه يقول ألم أحسن إليك في سياق توبيخه. قالوا على اختلاف المعاني أيا كان المعنى المقصود ألم وألم فهي من أدوات الجزم، يعني والفعل المستقبل أي المضارع هنا مجزوم بعدها. قال وكذلك إن أدخلت بين الهمزة والحرف الفاء أو الواو، يعني كذلك يمكن أن تدخل فاء أو واوا بعد بين همزة الاستفهام وبين أداة الجزم، بين حرف الجزم اللي هو لم ولما، يعني لم حرف ولما حرف، وهمزة الاستفهام يمكن وهي حرف أيضا يمكن أن تدخل بين همزة الاستفهام وبين الحرف اللي هو لم ولما، تدخل بينهما فاء أو واوا، كقولك أولم يخرج أفلم ينظر، أولم يخرج أفلم ينظر. قال ثم اعلم أن لما خاصة قد تقع اسما ظرفيا بمعنى حين، يقول لما أحيانا تأتي ظرفا بمعنى حين، وذلك إذا وليها الفعل الماضي، حينئذ لا تكون جازمة. إذا هي تكون جازمة إذا وليها الفعل المضارع، وتكون حينئذ يعني حرف جزم. وأما إذا وليها الفعل الماضي قال فتكون اسما ظرفيا، تكون ظرفا بمعنى حين. وذلك إذا وليها الفعل الماضي كقوله تعالى ولما ورد ماء مدين ولما جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا لوطا. وأحيانا يقال لها الظرفية الشرطية، يعني بعض المغربين يعني يسمونها الظرفية الشرطية، يعني تفيد ماء، تفيد معنى الظرف ومعنى الشرط أيضا. تقول ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، دائما تجد جوابا يعني. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، فهي في معنى الشرط يعني، تجد بعدها جملتين. وأدوات الشرط منها أدوات ظرفية يعني، فهي يعني ظرفية شرطية. قال لام الأمر، لام الأمر. قال وأما لام الأمر من جوازم المضارع لام الأمر. قال وأما لام الأمر فهي تكون للغائب، كما قال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. فقال لام الأمر فهي تكون للغائب، كما قال سبحانه لينفق ذو سعة. فهنا أنت تأمر غائبا، يعني لأن الفعل المضارع إذا بدأته بالياء فهو للغائب، فهنا يعني أمرت الغائب لينفق ذو سعة. أما إذا أمرت المخاطب تقول لتنفق أنت مثلا، لكن هنا في هذا السياق فالأمر هنا للغائب. قال وأما لام الأمر فهي تكون للغائب، يعني فهي تكون للغائب يعني بمعنى أنها يجوز أن تدخل على الفعل المضارع المبدوء بالياء الذي يدل على الغائب يعني. قال وحركة هذه اللام الكسر، فإن دخل عليها الواو أو الفاء أو ثم جاز إقرارها على الكسر وجاز تسكينها. يقول لام الأمر الأصل فيها أنها تكون مكسورة، أنها تكون مكسورة لينفق، ولكن إذا سبقت بواو أو فاء أو ثم فإنه يجوز كسرها ويجوز إسكانها. فحينئذ تقول مثلا ولينفق ولينفق، فلينفق فلينفق، ثم لينفق ثم لينفق، فهذا كله جائز. قال إلا أن الأفصح أن تسكن مع الواو والفاء وتكسر مع ثم. قال الأفصح أنها تسكن لام الأمر إذا جاءت بعد واو أو فاء وتكسر بعد ثم. قال وعلى هذا قراءة أبي عمرو من القراء السبعة، قرأ ثم ليقطع فلينظر. تلاحظون هنا قرأ ثم ليقطع بالكسر فلينظر بالسكون. هذه لام أمر وهذه لام أمر، بس الأولى اللي هي بعد ثم مبنية على الكسر، والتي بعد الفاء ساكنة. قال وقرأ وليطوفوا بالبيت العتيق. قال فسكن اللام مع الواو والفاء، وليطوفوا سكن، فلينظر سكن، وكسرها مع ثم قال ثم ليقطع. قال والعلة في ذلك أن ثم كلمة قائمة بذاتها، فلهذا لم تغير حركة اللام. يعني قلنا اللام لام الأمر إذا وردت في بداية الكلمة غير متصلة بشيء قبلها تكون مكسورة، ليقطع ليحضر زي. فيقول ثم هي كلمة مستقلة، فكأن اللام بقيت في بداية الكلمة فبقيت على حالها. قال والواو والفاء إذا، أما الواو والفاء فكأنهما جزء من الكلمة، يعني يقول الواو والفاء كأنهما جزء من الكلمة، لأن العادة أن الكلمة لا تكون من حرف واحد، فالواو والفاء يعني كأنها جزء من الكلمة، هي كلمة يعني في الإعراب هي كلمة برأسها نعربها أنها إيه حرف عطف أو استئناف، أو فهي كلمة في الإعراب مستقلة ولكنها يعني متصلة رسما وكأنها جزء من الكلمة. قال والواو والفاء إذا دخل على هو وهي سكنت الهاء، وهذا أيضا في قراءة أبي عمرو ومن وافقه مثل قالون وأبي جعفر، فالواو والفاء إذا دخل على هو وهي سكنت الهاء، كقوله تعالى وهو الله في قراءة أبي عمرو يسكن الهاء إذا دخلت عليها الواو والفاء وهو الله، وقوله سبحانه وتعالى فهي خاوية على عروشها، وإذا دخلت ثم عليهما أقرتا على حركتهما كقولك ثم هو ثم هي، هذا أيضا كله يعني على قراءة أبي عمرو، لكن يعني حتى بعد ثم يعني يجوز الإسكان في بعض القراءات. نعم يعني لم أمر لا تأتي يعني تشرب الشاي أو تخرج لا تأتي معه، يجوز أن تأتي في أمر المخاطب، يعني يمكن أن تأمر المخاطب ويمكن أن تأمر الغائب باللام أيضا. قال لم ناهيا، قال وأما لا فإذا جاءت بمعنى النهي جزمت الفعل المستقبل، كقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إذا جاءت بمعنى النهي لن ناهية، لأن لا أحيانا تأتي نافية وأحيانا تأتي ناهية، فإذا جاءت نافية فالفعل بعدها مرفوع، تقول مثلا إيه زيد، تقول مثلا زيد لا يخرج، زيد لا يأكل الخبز، فهنا تكون نافية، فالنافية بعدها فعل مرفوع، وأما الناهية إذا قلت لا تأكل الخبز مثلا أو لا تفعل كذا لا تشرك بالله، إذا كانت ناهية فإنها تكون جازمة ويكون الفعل بعدها مجزوما. قال كقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهنا جعله مجزوما بلا الناهية مع كونه للغائب أيضا. ولا أشرك هذه نافية، ولا أشرك نافية، لكن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه ناهية. طيب قال إن الشرطية، وعندنا أيضا في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله، هنا نهي للمخاطب، فكما أن الأمر يكون للمخاطب والغائب فكذلك النهي يكون للمخاطب والغائب أيضا. قال إن الشرطية، قال وأما إن الشرطية فإنها إن دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهما، من أدوات الجزم إن الشرطية، إذا أخذنا أدوات الجزم لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، لام الأمر ولا الناهية، والأداة الخامسة إن، وإن تجزم فعلين مضارعين كقولك إن تخرج أخرج. قال وقد تدخل على الماضي فلا تغيره عن فتحه بل تنقل معناه من المضي إلى الاستقبال، كقولك إن خرج زيد غدا خرج عمرو، قد يجوز أن تدخل إن الشرطية على فعلين ماضيين يكون فعل الشرط ماضيا وفعل جواب الشرط ماضيا. وهنا إن إذا دخلت على الفعل الماضي لا تغير إعرابه، يبقى الفعل الماضي مبنيا على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح فيبقى على بنائه على الفتح، ولكنها تغير معناه فيتحول من الماضي إلى المستقبل. يعني مثل ما كانت لم تحول المعنى من المستقبل إلى الماضي، إن تحول من الماضي إلى المستقبل. تقول إن خرج زيد، تقول غدا، فهنا يعني حسن أن تقول غدا، لكن لو بدون لو أتيت به بدون إن لا يصح أن تقول خرج زيد غدا، لكن إذا أدخلت إن حولت المعنى إلى المستقبل. إن خرج زيد غدا خرج عمرو. قال وقد يختلف فعل الشرط والجزاء. وطبعا المعربون يعني في مثل إن خرج زيد غدا خرج عمرو يجعلون الجملة يعني في محل جزم، يعني لا يجعلون الإعراب على المفرد هنا الفعل، لا يقع الإعراب على الفعل ولكن على الجملة. يعني إذا قلت إن خرج زيد يكون خرج فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل والجملة في محل جزم، لكن إذا دخلت على المضارع فإن الفعل نفسه يكون مجزوما. قال وقد يختلف فعل الشرط والجزاء، فيكون في موطن فعل الشرط ماضيا وفعل الجزاء مستقبلا فتجزم المستقبل ولا تغير الماضي، كقولك إن خرج زيد يخرج عمرو. يعني قال يعني عندنا على القسمة العقلية الأقسام الأربعة كلها موجودة، يمكن أن يكون فعل الشرط مضارعا وفعل الجواب الجزاء اللي هو جواب الشرط مضارعا، ويمكن أن يكون فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط ماضيا، ويمكن أن يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، أو فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا. يبدأ الأربعة أقسام الاحتمالات العقلية كلها ممكن. فإذا كان إذا اختلف فعل الشرط والجزاء، يعني كان أحدهما ماضيا والآخر مضارعا، فيمكن أن يكون ضرب هنا المثال إن خرج زيد يخرج عمرو، فهنا فعل الشرط ماض وجواب الشرط مضارع، فالماضي يبقى مبنيا على الفتح والمضارع يجزى. وممكن العكس، قال وقد يكون فعل الشرط مستقبلا يعني مضارعا فتجزمه وفعل الجزاء ماضيا فلا تغيره، كقولك إن يخرج زيد خرج عمرو. هنا فعل الشرط هو المضارع وجواب الشرط ماضي، واضح؟ فالمضارع منهما يجزم والماضي يبقى مبنيا على الفتح ويكون في محل جزم، الجملة يعني في محل جزم. قال والأحسن أن يتجانس الفعلان في الشرط والجزاء. الأحسن يعني الأفصح في الكلام أن تجعل الفعلين مضارعين أو ماضيين، فإن اختلفا فالأحسن أن يكون فعل الجزاء مستقبلا، فإنه فعل مجازات والمجازات كالوعد والعدة تكون في المستقبل. يعني إذن الترتيب في الحسن والفصاحة، يعني أفضل شيء أن يأتي الفعلان مضارعان أو الفعلان ماضيان، أن يأتي الفعلان مضارعين أو أن يقع الفعلان ماضيين، ثم يلي ذلك أن يكون فعل الشرط ماضيا وأن يكون الجواب مضارعا. يقول لأن الجواب كأنه وعد والوعد يكون في المستقبل. قال ثم اعلم أن جواب الشرط يكون بثلاثة أشياء، ثم اعلم أن جواب الشرط يكون بثلاثة أشياء، أحدها الفعل وقد مثلناه. يقول جواب الشرط إما أن يكون فعلا وقد مثلناه، يعني وضحنا جواب الشرط إذا كان فعلا إما أن يكون ماضيا أو مضارعا حسب ما مر ذكره. قال والثاني بالفاء، والثاني بالفاء، فإن كان بعد الفاء اسم، يعني جواب الشرط يكون مبدوءا بالفاء، فإن كان بعد الفاء اسم رفعته على الابتداء، وإن كان فعلا مستقبلا كان مرفوعا أيضا على أصله. فالاسم كقولك إن خرج الأمير فالعسكر خارج. يقول إذا وقع جواب الشرط مبدوءا بالفاء فما بعد الفاء إذا كان اسما يكون مبتدأ مرفوعا على الابتداء، فيأتي بعده مبتدأ وخبر، يعني جملة اسمية. يعني جواب الشرط يمكن أن يقع جملة اسمية مبدوءة بالفاء. إن خرج الأمير فالعسكر خارج، قل عسكر مبتدأ وخارج خبر. والفعل ويمكن أن يقع فعل بعد مضارع بعد الفاء، كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. هنا تلاحظ أن جواب الشرط إذا كان مبدوءا بالفاء فالفعل المضارع يكون مرفوعا، لا يجزم إلا إذا تجرد من الفاء، فإن أتت الفاء رفع الفعل. قال لأن من أخوات إن الشرطية، يعني ومن عاد، ومن عاد من هذه أداة شرط تجزم فعلين، يعني تقول مثلا من يذاكر ينجح فتجزم فعلين، فهنا فعل الشرط جاء ماضيا مبنيا، وجواب الشرط لأنه مبدوء بالفاء فرفع. قال لأن من أخوات إن الشرطية وعملها كعملها، لكن هنا لأن الجواب مبدوء بالفاء فرفع. قال والثالث الذي تجاب به إن الشرطية إذا، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، وهنا بعد إذا وقعت جملة فيها مبتدأ وخبر، هم مبتدأ ويقنطون خبره جملة فعلية. قال وإما من أخوات إن المتفرعة عنها، وسيأتي شرحها فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال إما هي من أخوات إن، يعني أداة شرط، وسيذكر أدوات الشرط سيذكرها جميعا بعد قليل. بتكون الجملة في محل جزم، يعني الجملة في محل جزم. يعني مبتدأ الخبر من غير الفاء ولا الفاء؟ نعم. يعني الفاء وقعة في جواب الشرط. نعم. قال يعني جزم إما أن يكون لفعل وإما أن يكون للجملة. قال وإن تلاه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنتهر المسكين ومثله لم يكن الذين. قال أعلم أنه متى التقى ساكنان كسر الأول منهما. يعني بعد أن ذكر أن الفعل المضارع يجزم، وذكر إذا سبقه جازم، وذكر الجوازم، هنا يقول الفعل المضارع المجزوم إذا كان مجزوما بالسكون ووقع بعده سكون آخر فإنك تكسر هنا تخلصا من التقاء الساكنين، أو من التقاء الساكنين. قال أعلم أنه متى التقى ساكنان كسر الأول منهما، وإنما اختير له حركة الكسر لأنها لا توجد في إعراب الفعل المستقبل، فجعل الكسر علامة تؤذن بالتقاء الساكنين. يعني قال تخلص من التقاء الساكنين في الفعل المضارع المجزوم بالكسر لكي يعرف أنه مجزوم، لأن الكسر ليس علامة إعراب للمضارع، يعني المضارع يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجزم بالسكون، يعني إذا كان صحيحا وخاليا من الضمائر ومن حروف العلة إلى آخره. فالكسر ليس علامة لإعراض المضارع، فجعلوها علامة للتخلص من التقاء الساكنين، لأنهم إذا تخلصوا بالفتح أو بالضم فإنك قد يشكل عليك وتحسب أن الفعل مرفوع أو أنه منصوب، فلذلك تخلصوا بالكسر لتعرف أنه مجزوم. قال: والكسر يكون إذا التقى الساكنان في المجزوم، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. لم يكن مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والذين همزة الوصل تحذف عند اتصال الكلام، يعني همزة الوصل لا يؤتى بها إلا عند بدء الكلام، تقول الذين، لكن عند الوصل لم يكن الذين، الهمزة لا تنطق، فأول حرف ينطق بعد النون الساكنة هو اللام الساكنة، فالتقى ساكنان فكسر الأول. قال: وكان الأصل تسكين النون بالجزم كما سكنت في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له هنا السكون بقي، طبعا فيها إدغام يعني، لكن قصد أن السكون بقي، يعني لم تتحرك النون. ولكن لما التقت النون وهي طبعا هنا، لماذا لم تتحرك النون في قوله ولم يكن له؟ لأنه بعدها متحرك، فبقيت النون ساكنة لأنه بعدها متحرك. أما لم يكن الذين، هذه بعدها ساكن، فكسر للتخلص. طبعا هناك يعني كلمة يكن هي أصلها كانت يكون، وبعدين لما جزمت النون، لما جزم الفعل فسكنت النون، فالتقى ساكنان أولهما حرف مد فحذف، يعني إذا التقى ساكنان في الكلمة أولهما حرف مد فحذف، يعني هي أصلها يكون، فلما سكننا النون وقبلها واو فهنا تخلصنا بحذف حرف العلة أو المد اللي هو الواو الساكنة، وبقيت النون الساكنة. قال: ولكن لما التقت النون وهي ساكنة بلام الذين وهي ساكنة كسرت فرارا من اجتماع ساكنين، ولا اعتبار بالألف بهمزة الوصل، لأنها ألف وصل تسقط عند إدراج الكلام، عند إدراج الكلام يعني عند وصل الكلام بعضه ببعض، وإنما اجتلب وأدخل على اللام ليمكن افتتاح النطق، يعني ألف الوصل اجتلب يعني أتي به، يعني أتينا بهمزة الوصل عند افتتاح الكلام، لأنه بعدها ساكن، قال: لأن اللام ساكنة ولا يمكن افتتاح النطق بالساكن، يعني من القواعد العربية أنه لا يمكن الابتداء بالساكن. فكلمة الذين أي كلمة فيها أل يعني عموما، فاللام يعني هي أولها لام ساكنة، أولها لام ساكنة، فإذا أردت أن تبدأ بها تحتاج إلى أن تأتي بهمزة حتى تتمكن من النطق بالساكن، فهذا عند البدء. لكن عند الوصل استغنينا عن الهمزة لأنه لم نحتاج إلى الابتداء بها فحذفناها. قال: لأن اللام ساكنة ولا يمكن افتتاح النطق بالساكن، فلذلك إذا التقى ساكنان والفعل فعل أمر كسر آخر الفعل، كقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. هنا قم هذا فعل أمر مبني على السكون، قم الليل، فهنا كسر أيضا تخلصا من التقاء الساكن، لأن أول حرف بعده في النطق هو اللام الساكن. قال: وكذلك إن كان في الأسماء المبنية على السكون، في الأسماء المبنية على السكون أيضا إذا وقع بعدها ساكن تخلصنا من سكونها بالكسر، مثل كم ومن، كقولك: كم المال ومن الرجل، كم المال ومن الرجل. وكذلك تقول: سمعت من المحدث أخبارا صحيحة. ولم يشذ من ذلك إلا فتح النون من لفظة من عند التقاء الساكنين كقولك سمعت من المحدث. سمعت من المحدث، فيقول هنا تخلصنا من التقاء الساكنين بالفتح. ولماذا لم نتخلص بالكسر هنا؟ قال وإنما فعل ذلك لكسرة الميم، يعني قل من ميمها مكسورة، فإذا تخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر سنكسر النون أيضا فتصبح من المحدث. فقال فكرهوا أن تتوالى كسرتان في الكلمة على حرفين، كرهوا أن تكون الكلمة من حرفين وأن يكون مكسورين، يعني لما في ذلك من الثقل. قال فاعرف ذلك وقس عليه. في الحقيقة موضوع التقاء الساكنين يعني هو أجمله شوية، يعني بعضه سيأتينا أيضا في بعد قليل، ولكن باختصار يعني في مسألة التخلص من التقاء الساكنين، يعني أحيانا يكون التخلص بالكسر وهو الأصل يعني فيما عدا ما استثني، يعني هناك استثناءات، واستثنى هنا فقط إيه من، بس هناك استثناءات إيه أخرى، يعني منها يعني أن التخلص من التقاء الساكنين أحيانا يكون بالحذف إذا كان أولهما إيه حرف مد، مثل إيه مثل قوله تعالى القرى التي موسى الأجل، مثلا موسى الأجل، أو في الأرض، في الأرض أصلها في وبعدين لام الأرض، صحيح؟ فهنا تخلصنا إيه بالحذف، يعني في كان أصلها في الأرض، يعني لو كلمة في لو جاء بعدها متحرك مثلا في أم الكتاب، مثلا إذا جاء بعدها متحرك تثبت الياء، لكن لأنه ورد بعدها ساكن في الأرض حذفت الياء. موسى بآياتنا كانت الألف إيه ثابتة لأنه بعدها متحرك، لكن إذا قلت موسى الأجل حذفت الألف، واضح؟ مثلا الواو أقيم الصلاة، فأنا ننتقل الميم ونحذف الواو، وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، ننتقل التاء المضمومة وبعدها الزاي على طول، حذفنا الواو لالتقاء الايه الساكنين. فإذا التقى الساكنان أولهما حذف حرف مد يعني حذف، ومثل ايه يكن أصلا كان يكون وحذف. لكن هذه القاعدة أيضا يستثنى منها إذا كان يعني السكون الثاني سكونا عارضا، يعني في حالة السكون العارض عند الوقف، مثلا الوقف على كلمة السماء أو نعم أو مثلا كتاب، مثلا هنا كتاب، إذا وقفت عليها الباء ساكنة والألف ساكنة ولا تحذف لأن السكون هنا سكون عارض، يعني فاعتددنا بالأصل، يعني أصله كان متحركا فبقي، يعني إذا التقى ساكنان واغتفر التقاؤهما وبقي الساكنان، فهذه صورة ثالثة أيضا اللي هي إيه أن يغتفر التقاء الساكنين. وفي عندنا التخلص من التقاء الساكنين بالضم، التخلص من التقاء الساكنين بالضم، مثل إيه هذا يأتي في مواضع، يعني منها الميم، ميم الجمع، يعني تقول مثلا هم الذين، أصلا هم يقول هم الذين، فهنا نتخلص من التقاء الساكنين بإيه بالضم. ومنه أيضا واو الجماعة التي قبلها فتح، يعني زي وآتوا الزكاة، الفرق بين إيه وآتوا الزكاة اللي هي قبلها التي قبلها يعني الواو الساكنة التي قبلها إيه التي قبلها ضم، هذه تخلصنا منها بالحذف، لكن الواو الساكنه التي قبلها فتح واتوا، فان تخلصنا منها بالضم وليس بالحذف، واتوا الزكاه فضمننا الواو. وفي عندنا التخلص بالفتح ذكر ايه من يعني من عند يعني لاجتماع كسرتين في كلمه من حرفين، وفي عندنا تخلص بالفتح ايضا هذا سيذكره في قوله تعالى الف لام لا الف لام ميم الله، فهنا التخلص ايه بالفتح يعني. وهو علله بتعليل هنا ايه، قال لئلا تجتمع في كلمة كسرتان بينهما ياء، وهذا التعليل أحسن يعني. في بعض كتب التجويد يقولون إيه مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة، بس في الحقيقة هذا التعليل يعني ممكن يعترض عليه، قال ما لفظ الجلالة يرقق في مواضع كثيرة يعني، إذا جاء قبله كسرة يرقق، بس التعليل الأحسن أن يقال إيه منعا لكسرتين بينهما ياء يعني، لأنك لو هتقول لو قلت ميم الله، لو فرض أن قائلا قال هذا سيكون إيه عندك ميم مكسورة وبعدين ياء وبعدين ميم مكسورة، صحيح؟ فيجتمع كسران بينهما ياء فهذا فيه ثقل يعني، فلذلك يعني كسرة وبعدها ياء فالميم التي بعدها فتحوها يعني لهذا السبب. فإذا الخلاصة هنا أنه إذا التقى ساكنان إما أن يتخلص بالكسر أو بالفتح زي من الذين أو ميم الله، أو يتخلص بالضم زي هم الذين وآتوا الزكاة، أو يتخلص بالحذف، أو يغتفر التقاء الساكنين، يغتفر التقاء الساكنين، وهذا عندما يكون السكون الثاني عارضا لأجل الوقف أو لأجل الإدغام أيضا يعني، في بعض القراءات التي فيها يعني إدغام يغتفر التقاء الإيه الساكنين يعني، يعني كيف نكلم من كان في المهد صبية، في المهد صبية، فهنا الهاء ساكنة والصاد ساكنة مثلا، اغتفر ذلك لالتقاء من العلم مالك والنحل له مسلمون مثلا، لأن عارض الإدغام كعارض الوقف يعني، فإن السكون هنا عارض لأجل الإدغام كأنه عارض لأجل الوقف يعني، مثل ما تقف على نحن يغتفر التقاء الساكنين، فلذلك إذا كان السكون الثاني عارضا لأجل الإدغام كأنه عارض لأجل الوقف. نفس الشيء برضو، هذا برضو عارض إدغام، هي أصلها نعم، أصلها نعمة ما، أصلها كان نعمة ما، وإدغمت الميم في الميم، فهنا السكون الثاني هنا عارض لأجل الإدغام، فاغتفر هنا إيه التقاء الساكنين في بعض القراءات. إن الله نعم ما يعظكم، هنا العين ساكنة والميم ساكنة لأن السكون هنا عارض لأجل الإدغام. طيب، قال وإن ترى المعتل فيها ردفا أو آخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأس ولا تؤذي ولا، تقل بلا علم ولا تحصطلا بكسر الطاء كده. قال وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، ولا تبع إلا بنقد في منى. الصواب الطلا بكسر الطاء، الطلا هو الخمر يعني، الطلا هو الخمر يعني، في المعاجم يقول الطلاء ككساء، على وزن كساء، يقول طلاء ككساء، تشبيها له بالقطران الذي تطلى به البعير ونحو البعير الأجرب يطلونه بالقطران، فالقطران يسمى طلاء، فشبهوا يعني الخمر به من جهة لكونه ثخينا أسود يعني مثله يعني، هم يقولون الذي ذهب ثلثاه او بيكون الطلاء يعني، فهو ايه يعني ثخين اسود يعني يشبه شبهوه بالقطران يعني، فيقال له الطلا بكسر الطاء. فقال وان ترى المعتل فيها ردف او اخر الفعل فسمه الحذف، تقول لا تأس ولا تؤذي ولا تقل بلا علم ولا تحصو طلا. فهنا هذه الافعال اصلها ايه تأس، فجزم ايه لا تأس جزم بحذف حرف العلة وهو الالف والفتحة قبلها دليل عليه. ولا تؤذي هذه اصلها كان تؤذي فحذفت الياء للجزم لان هي جزمت الفعل فحذفت الياء والكسرة قبلها دليل عليه. ولا تقل بلا علم، ولا تقل بلا علم ولا تحصو طلا. هنا تحصو طلا هذه ايه اصلها تحصو من حسى يحصو يعني شرب يشرب يعني، فحذفت الواو والضمة قبلها دليل عليها. قال وأنت يا زيد فلا تزدد عنا، تزدد هذه كان أصلها إيه تزداد فحذفت الألف أيضا إيه تخلصا من التقاء الساكنين، لأنه لما جزم سكنت الإيه الدال فحذفت الألف قبلها. ولا تبع كان أصلها تبيع فهو جزم بالسكون وحذفت الياء في البيت الذي قبله. وقال ولا تقل هذا برضو إيه مثال حذف الواو في وسط الفعل يعني تخلصا من التقاء الساكن لما جزم آخره بالسكون وقبله واو حذفت، مثل تكون قبل قليل قلنا تكن أصلها تكون وتقل أصلها تقول فلما جزم حذفنا الواو. نقول ولا تبع إلا بنقد في منى، عشان الحجاج اللي هشتري منك يقول لك أجيب لك المال غدا ولا بعد غد، يروح ما تشوفه في وسط الحجاج. قال جزم معتل الآخر. قال إذا كان آخر الفعل المستقبل أحد حروف الاعتلال، إذا كان آخر الفعل المستقبل آخر الفعل المضارع كان آخره حرف علة الواو والألف والياء، إما ألف مثل يخشى ويرضى، وإما واو مثل يغزو ويغدو، وإما ياء مثل يقضي ويرمي، ودخل على الفعل حرف جزم حذف حرف الاعتلال. دخل حرف جزم لم ولما ولام الأمر ولما هي حذف حرف الاعتلال، لأن من شرط الجازم أن يسكن المتحرك، فإذا صادف حرفا ساكنا حذفه ليؤثر دخوله على الفعل ويبين عمله. فعلى هذا تقول لم يخش زيد ولم يغد عمرو ولم يرمي بشر، إنه يعلل إيه حذف حرف العلة يقول أن حرف العلة ساكن، فلو يعني إذا أدخلت أداة الجزم تسكن آخرها، طب هو ساكن من الأساس، فإذا أدخلت أداة الجزم تريد أن تسكن الساكن لا تستطيع أن تسكن الساكن فلن يظهر أثر الجزم. فإذا كان متحركا سكنته، وإن كان ساكنا حذفته حتى إيه تكون عندك علامة تدل على الجزم. فإذا فعل المضارع إذا كان معتل الآخر ودخلت عليه أداة الجزم جزم وكانت علامة جزمه حذف حرف العلة. قال وكذلك إن كان حرف الاعتلال ردفا، زي ما قال في البيت وإن ترى المعتل فيها ردفا، ما معنى ردفا؟ قال وهو أن يكون قبل الحرف الأخير. إذا حرف الاعتلال إما أن يكون ردفا أي قبل الأخير أو يكون هو الأخير، مثل يخاف ويقول ويبيع، هنا حرف العلة ردف يعني قبل الأخير، فإذا دخل الجازم عليه حذفه، وإنما وجب حذفه لأن حرف الاعتلال ساكن، والجزم يوجب السكون ما بعده، فلما التقى الساكنان وجب حذف حرف الاعتلال فرارا من اجتماع ساكنين. واضح ان هذا ايه نوع من التخلص من التقاء الساكنين بالحذف اذا كان ايه حرف العلة ردفا وجزم الفعل فسكن اخره. فعلى هذا تقول لم يخف ولم يقل ولم يبع فاعرفه. قال والجزم في الخمسة مثل النصب فاقنع بإيجازي وقل لي حسبي، يعني كفاني هم. قال جزم الأمثلة الخمسة للأفعال الخمسة ليفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، كما أنها تنصب بحذف حرف العلة فإنها تجزم أيضا بحذف حرف العلة. قال قد ذكرنا أن خمسة أمثلة من الأفعال رفعها بإثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلين يا امرأة. قال وتفعلين يا امرأة ومثلنا حكم النصب ومثله حكم الجزم. الجزم كالنصب نحو قولك لم يخرجا ولم تذهبا ولم يخرجوا ولم تخرجوا ولم تذهبي يا امرأة، فيستوي حكم النصب والجزم في إعراب هذه الأمثلة الخمسة كما استوى حكم الجر والنصب في المثنى والمجموع بالواو والنون والمجموع بالألف والتاء وفيما لا ينصرف من الأسماء. واضح؟ يعني يقول يعني عندنا نماذج لحالات يكون فيها علامة خاصة بالرفع وعلامة أخرى مشتركة في نوعي الإعراب الآخرين. فعندنا مثلا إيه في المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر إيه بالياء، فعندنا علامة للرفع وعلامة لنوعي الإعراب الباقيين. وجمع المذكر السالم نقول رفعه بالواو والنصب والجر بالياء. المجموع بالألف والتاء اللي هو جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسر. طيب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. إذن هذه أربعة أنواع اللي هي المثنى وجمع المذكر وجمع المؤنث السالمين والممنوع من الصرف. الرفع له علامة مستقلة ونوع الإعراب الآخرين لهما علامة مستقلة. فهنا قال الأفعال الخمسة أيضا على هذا النمط، يعني رفعها له علامة وهو ثبوت النون، والنصب والجزم له علامة مشتركة وهي حذف النون. طبعا هنا لا يوجد جر، يعني الأمثلة التي ضربها كلها فيها نصب وجر لأنها أسماء، لكن هذا فعل ففيه نصب وجزم، بس وجه التشابه أن الرفع له علامة ونوع الإعراب الآخرين لهما علامة. نعم. كان في نصب والجزم، يعني الجزم يحذف الحرف حرف الألف. نعم. هو شبهه بما يشبهه يعني. لكن هذا لا يشبهه فعلا. قال باب الشرط. قال هذا وإن في الشرط والجزاء تجزم فعلين بلا امتراء، يعني بلا شك. وتلوها أي ومن ومهما وحيثما أيضا وما وإذما وأين منهن وأنا ومتى، فاحفظ جميع الأدوات يا فتى. وزاد قوم ما فقالوا إما وأينما كما تلوا أيما. تقول إن تخرج تصادف رشدا وأينما تذهب تلاقي سعدا. ومن يزر أزره باتفاق وهكذا تصنع في البواقي. فهذه جوازم الأفعال جلوتها منظومة اللآلي فاحفظ وقيت السهو ما أمليت وقس على المذكور ما ألغيت. نعم. هنا يذكر إيه؟ أدوات الشرط التي تجزم فعلين، يعني أدوات الشرط التي تجزم فعلين. قال قد ذكرنا أن لإن الشرطية، أن لإن الشرطية 9 أخوات، إن الشرطية التي هي أداة الشرط لها 9 أخوات، وهي من وما وأي ومهما. قال فهذه أسماء صريحة، ومتى وأين وأن وحيثما فهذه ظروف، والظروف تعتبر من قسم الأسماء أيضا. وإذ ما وهو حرف شرط، فهذه الألفاظ 9 تعمل عمل إن الشرطية. لذلك يستعملون مصطلح الأدوات، يقولون إيه؟ أدوات الشرط. لأنه قال فاحفظ جميع الأدوات يا فتى، يعني كلمة أداة تشمل إيه؟ جميع أقسام الكلمة يعني. فالأداة قد تكون قد هنا يعني أدوات الشرط بعضها حروف وبعضها أسماء. فإذا قال حروف الشرط، طيب ما بعض أدوات الشرط أسماء، أو إذا قال أسماء الشرط بعضه، فبدل من يقول حروف الشرط وأسماء الشرط، فاختصارا يقولون إيه؟ أدوات الشرط. قال فهذه الألفاظ 9 تعمل عمل إن الشرطية، فإذا دخلت على فعلين مستقبلين جزمتهما، مثل يعني عملها كعمل إن، تدخل على فعلين مضارعين فتجزمهما، كقولك من يزرني أزره. فهنا من نقول هنا إيه؟ اسم شرط، ويزرني، يزرني واسم الشرط مبنية يعني مبني على السكون، اسم شرط مبني على السكون. وبعدين يزرني، يزر هذا فعل الشرط مجزوم بمن، وعلامة جزمه هي السكون، والنون للوقاية، ودياء ضمير المتكلم، الضمير هنا ايه؟ مفعول به يعني، يعني من يزر هو ني، يعني الياء المتكلم مفعول يعني، والفاعل تقديره هو يعني. نعم أحسنتم، يعني هنا حرف العلة وقع ردفا، يعني أصلها يزور زي يقول ويكون، فلما جزم الفعل فحذف حرف العلة الذي هو ردف يعني قبل الأخير. أزره نفس الشيء، كان أصلها أزوره، لو كان مرفوعا كنا نقول أزوره، فلما جزم هنا لأنه جواب الشرط أزر، فحذف حرف العلة الذي قبل الأخير. فهنا الفاعل في الجملة الثانية أزره، نقول أزر الفاعل تقديره أنا، والهاء مفعول إيه به. قال ومهما، ومهما تفعل أفعل، ومهما تفعل أفعل، برضو إيه؟ مهما عدها من أسماء الشرط، من أسماء الشرط، وعندنا فعل الشرط تفعل وجواب الشرط أفعل مجزومان. قال ولفظتان منهما لا تعملان إلا مع اتصال ما بهما، وهما إذ ما وحيثما. يعني قال إذ وحيث لا تعملان إلا بإدخال ما عليهما، يعني لا تعملان عمل أدوات الشرط التي تجزم فعلين إلا بإدخال ما عليهما، فتقول إذ ما وحيثما. قال وأربعة ألفاظ تعمل مع اتصال ما ومع حذفها، وهي متى وأي وأين وأين وإن، كقوله تعالى، هذه تعمل معنا وبدون ما يعني، كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكقوله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذه أصلها إيه؟ وإما تخافن أصلها وإن ما. قال وإذا دخلت ما على إن أدغمت النون في الميم، يعني إما أصلها إن ما. وجاز أن يكون الجزاء فعل أمر كما مثلناه في الآية المتقدمة. يعني جواب الشرط قد يكون فعل أمر، يعني مثل الآية الكريمة: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. هنا جملة الشرط فانبذ. قال: وتقول متى تخرج أخرج، إن شئت قلت متى ما تخرج أخرج، يعني يجوز إدخال ما ويجوز استعماله بدون ما. قال: وقد يحذف حرف الشرط من الكلام فتجزم الفعلين، ويكثر ذلك في الأمر والنهي، ويكون حرف الشرط مقدرا فيه، كقولك في الأمر زرني أكرمك فتجزم الفعلين. وفي الحقيقة يعني فعل الأمر هنا يعني الذي عليه عامة المعربين يقولون مبني على السكون، لكن بعضهم يستعمل مصطلح الجزم، يقول مبني على السكون. أكرمك هذا إيه؟ جواب الأمر، يعني جواب الأمر وجواب النهي يجزم كجواب الشرط. وسبب جزمه أن الشرط مقدر، يعني فقولك زرني أكرمك، قال فتجزم الفعلين لأن التقدير إن تزرني أكرمك، أكرمك فتقول جواب الأمر مبني على السكون. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، يرد كثيرا في القرآن الكريم، واضح؟ يعني فعل الأمر إذا أتى بعده فعل مضارع جوابا له كان مجزوما ويقال له جواب الأمر. وجواب الأمر هو في حقيقته هو جواب شرط مقدر، يعني التقدير إن فعلت حصل يحصل كذا، إن تزرني أكرمك. قال: وكذلك في النهي: لا تقم أغضب عليك فتجزم الفعلين. الأول ولا تقم، نقول هذا مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون، وأغضب هذا جواب النهي مجزوم وعلامة جزمه السكون، فتجزم الفعلين لأن التقدير إن تقم أغضب عليك فاعرف ذلك. بقي لنا باب البناء، إن شاء الله هذا نختم به الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونوزع إن شاء الله الدرس القادم إجازات يعني بالمتن إن شاء الله ملحة الأعراب بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.